فإذا كان من الصبر على طاعة الله والصبر على المعاصي يسمى صابرا، فإذا كان يؤدي الأعمال بخشوع وحضور قلب وطمأنينة يسمى خاشعا، وهكذا إذا كان يكثر الصيام يصوم رمضان يصوم هو من الصائمين والصائمات، وهكذا حفظ الفرج عن الزنا من الرجل والمرأة داخل القلوب والحافظ وفروجهم والحافظات، وهكذا الذكر يكون من أهل الذكر يكون من الذاكرين الله تعالى والذاكرات الرجل والمرأة جميعا. فعليك أن تجتهدي في طاعة الله ورسوله وأن تحرصي على القيام بالواجب من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة إلى الخيرات والاجتهاد في الطاعات والصدق في العمل والقول، هكذا المؤمن والمؤمنات. هذه الصفات العشر من صفات المؤمنين والمؤمنات من عرب وعجم وجن وإنس، فكل واحد يجتهد أن يكون من هؤلاء، كل مسلم ينبغي أن يجتهد أن يكون من هؤلاء، وهكذا كل مسلمة عليها أن تجتهد حتى تتصف بهذه الأخلاق العظيمة. ويقول جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فأعمالهم كلها محفوظة لا يضيع الله منها شيئا، فاذكروا وإناث. ثم يجازيهم عليها سبحانه وتعالى ويقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجميع، لكن ما خصه الدليل بالرجل فهو للرجل، لأنه ينكحل أو مع زوجات، والمرأة ليس لها إلا زوج واحد، يته 100 من عبد ولدها 50 من الإبل مرأة، المرأة يصيبها الحيض والنفاس وليس الرجل كذلك، تحمل وهو لا يحمل، أشياء تخص بينهم أشياء فرق فيها بينها كتاب وسنة. والمقصود أن الأصل أنهما سواء، هذا هو الأصل، الأحكام واحدة على الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، وفق الله جميعا. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل تتفضلون بكلمة حول صلة الأرحام من قبل المرأة لأنها خصت هذا الموضوع بجزء من السؤال؟ نعم، الجميع عليهم صلاة الرحم مثل ما تقدم، كلهم سواء في صلاة الرحم وفي بر الوالدين كبقية الأعمال، إلا ما خصه الدليل. فعلى المرأة أن تصل رحمها من أبويها وأولادها وإخوانها وأخواتها وأعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها وبني عمها وبني عمتها إلى غير ذلك، على أقرب فالأقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هكذا يبدأ بالوالدين ثم الأقرب فالأقرب، أولاده ثم إخوته، وهكذا من كلام الطيب ومن زيادة صلة الرحم بالمال مواساة الفقير بالشفاعة للمظلوم بالإعانة على ردع الظالم بتعليم الجاهل بأمره بالمعروف بنهي عن المنكر، كل هذا من صلاة الرحم بالمال وبالفعل والقول، بالمال وبالفعل الطيب وبالقول الطيب، كله من صلاة الرحم، كله من بر الوالدين. هكذا الزيارة النزيهة السليمة التي ليس فيها محذور، هذه من صلاة الرحم. كذلك الحرص على السؤال عنه وعن أحواله ومساعدته فيما قد يحتاج إليه وعيادته إذا مرض والدعاء له في ظهر الغيب، كل هذا من صلاة الرحم. ستر عليه إذا زلت قدمه لا يفضحه عند الناس في ما بينه وبين الله،